وعلى آله وصحبه وموالاه بعد. اللهم صل وسلم. تفضل. حاوية. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامه ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. نعم. قال: والميثاق، الميثاق هو العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وهو في القول تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال لهم أن هذا الميثاق لا يكفي، بل أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إقامة الحجة على الناس. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، هكذا قال أهل العلم هو العهد. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم من يفعلوه. نعم. هذا أيضا في باب القضاء والقدر، في إثبات العلم، علم الله سبحانه وتعالى. قلنا أن القدر له أربع مراتب: الأول العلم، علم الله سبحانه وتعالى للأشياء، والثاني الكتابة، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والثالث المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى شاءها ورادها، والرابع الخلق، أن الله خلق هذه الخليقة سبحانه وتعالى. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد ما يدخل الجنة، يعني عدد ما يدخل الجنة وعدد ما يدخل النار سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعني علم أفعال العباد في الأزل قبل أن يخلقوا. قال: فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، يعني أن أفعال العباد علمها الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذه الخليقة. وهذا قلنا أيضا في باب القدر وفي إثبات علم الله، قال: إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد لقضاء الله والشقي من شقي لقضاء الله. نعم. كما جاء في الحديث حيث علي بن طالب الله قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا: كل ميسر لما خلق له، يعني كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسر يسرى، يعني خلق ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى، فكل ميسر لما خلق له. قال: والأعمال بالخواتيم، كما جاء في الحديث: وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قيل أنه يعني ينتكس، وقيل أنه يراعي في عمله، على قولين لأهل العلم. وإن الرجل ليعمل بعمل إيش؟ أهل النار، حتى يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني قريب من النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقال أهل العلم أنه يوفق لتوبة صالحة قبل أن يموت. وقد ذكر الحافظ النووي في شرح مسلم، قال أن الذي يوفق للتوبة النصوح أكثر من الذين ينتكسون على أعقابهم، الذين يوفقون للتوبة أكثر من الذين ينتكسون على أعقابهم. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة خذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن نرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، كما قال علي بن أبي طالب رضي عنه، قال: القدر سر الله فلا نكشفه. قال علي بن أبي طالب رضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، يعني لا تفتش في القدر في أغدار الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكه. صحيح الشيخ الألباني: إذا ذكر القدر فأمسكه. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة ولا الأنبياء. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، يعني أن الذي يتعمق قضاء القدر فهذا سبيل للخذلان عن العمل، لأن هذا قالوا من اللعب الذي يعني قد يبتلى به، لأن الواجب على العبد أنه إذا ذكر القدر أن يمسك، كما في حيث الذي رواه الطبراني من حديث ابن مسعود أنه قال: قال وسلم: إذا ذكر القدر فأمسك. حسن الشيخ الباني في الجامع. أما أنه يعني يتعمق في أمور القدر فهذا محرم ولا يجوز. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، يعني أنه يتعمق ويفتش لماذا الله فعل كذا ولماذا فعل كذا، يقول هذا كله يعني ينبغي أحذر منه. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن الخلق، الخلق لا يعلمون عن علم القدر شيء، لأن هذا علم يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى طوى يعني أخفى. قال: فإن الله طوى يعني أخفى علم القدر عن أنامه، يعني عن الخلق. ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن إيش؟ أن يبحثوا عنه. مرامه يعني البحث عنه، كما قال تعالى في الكتاب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أنت يا عبد الله تسأل وتناقش يوم القيامة على أفعالك، أما الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن شيء سبحانه وتعالى. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم القدر. قال العلم القاعدة في القدر: لا يقال لما ولا لماذا، لا يقال لما يا رب ولا يقال لماذا يا رب، هذه قاعدة في باب القدر. قالوا: في باب القدر لا يسأل بلما ولا لماذا. قال: فمن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الكتاب يعني القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ، لأنه أصبح لا يسأل مكذب في القضاء والقدر، وقد اعترض على هذا وقدم عقله الناقص على أقدار الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار علم موجود كفر، وادعاء علم مفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. قال: فهذه جملة ما يحتاج إليه من منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني هذه جملة ما يحتاجه العبد في باب الإيمان بالقضاء والقدر الذي مر. قال: هذه جملة مما يحتاجه العبد في باب الإيمان والقدر. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، يعني درجة إيش؟ الثابتين في العلم. الراسخ هو الثابت في العلم، فالثابتون في العلم هم الذين سلموا لأقدار الله ولم تزل أقدامهم على أقدار الله. قال: لأن العلم علمان، يعني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم في الخلق موجود، ما هو؟ علم الكتاب والسنة، هذا موجود في الخلق، وعلم في الخلق مفقود، وهذا الذي لا يعلم إلا الله، علم الغيب. علم الغيب لا يعلم إلا الله، إن الله يعني استأثر بنفسه سبحانه وتعالى علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. وأما علم الكتاب والسنة فهذا موجود في الخلق. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، من أنكر الكتاب والسنة فقد كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى علم الغيب فهذا يكفر والعياذ بالله، كما يفعل هؤلاء السحرة والدجالون. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يعني علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحطون شيء من علم إلا ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونمي باللوح والقلم وبجميع ما فيه مطلوب. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى مسألة الكتابة، انتهى من إثبات العلم والآن الكتابة. قلنا أن القدر له أربع مراتب، نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: العلم قد مر، والكتابة، قلنا الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأمور، كل ما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ. قال: ونؤمن باللوح والقلم، اللوح يعني اللوح المحفوظ، والقلم الذي كتب فيه كل شيء. وقيل أن أول مخلوقات هو القلم، كما جاء في السنة حيث عبادة بن الصامت رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أول من خلق القلم. قال: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقيل أن العرش أو المخلوقات على قولين مشهورين لأهل العلم. قال: وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب، يعني كل ما في القدر، كل ما في اللوح المحفوظ مكتوب فإننا نأمن به. نعم، فهذا كما في قول عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقلنا أن العلم اختلفوا في أول المخلوقات، هل هو القلم أم لا؟ قيل القلم لما جاء في العبادة، أول ما خلق الله القلم. وقيل أولها العرش، أولها العرش. واختار طبعا هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز أن العرش هو أول المخلوقات، كما جاء في البخاري: كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء. فقلنا المسألة على قولين مشهورين لأهل العلم. نعم. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم، يعني أن الخلق لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب في اللوح المحفوظ، لا يستطيعون. وبرهان هذا ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، حيث عبد الله بن عباس رحمهما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أن الأمة لا تستطيع نفعك ولا ضرك أبدا. إذا كتب لك في اللوح المحفوظ فإنه لن يصيبك إلا ما كتب لك من خير أو شر. فهذا معنى قوله رحمة الله عليه في هذه المسألة. فقال يعني بعد ذلك، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطأ، كما في حديث عبد الله ابن عباس. وهذا كله يعني يتكلم رحمه الله في باب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس به ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محكم ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، يعني قال وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه. الآن رجع إلى المرتبة الأولى وهي العلم، أن كل ما في الكون كائن بعلم الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، أي علمه سبحانه وتعالى وقدره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني لا أحد يتصرف في هذا الكون بتغيير أبدا، لا أحد يستطيع من هذه الخليقة أن يغير شيئا من هذا الكون، ولا أحد يستطيع من هذه الخليقة أن يرد قضاء الله أبدا. قال تعالى والله يحكم ولا معقب لحكمه. نعم. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. من عقد. أحسن الله إليك. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة واعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، يعني وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني كل ما مر من العقيدة في القضاء والقدر ينبغي أن يؤمن بها العبد ولا يشك فيها ولا يعترض على أقدار الله، لأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، يعني أن الإيمان بالقدر يدخل في توحيد الربوبية. أراد أن يبين بأن الإيمان بالقضاء والقدر هو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو إيش؟ المتصرف بهذه الخليقة، وأفعال الرب تدعو على إيش؟ على ربوبيته. فالقضاء والقدر داخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه من أفعال الله. فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية، من جحد القضاء والقدر ما كان أو لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هنا كان يا إخوة للتأكيد، هنا كان جاءت للتأكيد، يؤكد أن قدر الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. وغير المصار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس لوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد لما قال به أفاكا أثيما. نعم، لا يزال رحمه الله يتكلم في القدر. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني يشكك في أقدار الله، من شكك في أقدار الله فقد خاصم الله، هذا معنى قوله. قال: فهذا خصيم الله، خاصم الله. قال: وأحضر النظر فيه قلبا سقيما، يعني قدم عقله الناقص على أقدار الله، لم يسلم للكتاب والسنة وإلى ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: لقد التمس، التمس يعني طلب، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. يقول نجاة في الحديث أن القدر سر الله، كما قال علي رحمه الله: القدر سر الله فلا نكشفه، فلا يبحث إيش عن سر الله. قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني مهما قال عن القدر ليعلم أنه سوف يرجع كذابا أثيما، لأنه أصبح خصيما لله في هذا الباب، باب القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. نعم، هنا انتهى من باب القدر وانتقل إلى العرش. سأخذه في الدرس القادم.